بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في شرح العين على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. احنا في الدرس الماضي إخوانا انتهينا من معرفة وجوه الاستدلال، وبانتهاء هذا البحث أنهينا الأقسام التي ذكرناها في أول الكتاب: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. الآن نتمم ذلك بشيء اسمه الاستدلالات الفاسدة، أي هي طرق في الاستدلال لم يعتبرها الأحناف ولم يبنوا الحكم عليها، وإنما جعلوها من الطرق الفاسدة التي لا يصح الاستدلال بها. هل هذه ربما غير الأحناف أخذ بها، وبناء على ذلك تنحصر أنواع الدلالة في من النصوص عند الحنفية بأربع طرق: العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. وأما عند غير الحنفية فربما يضاف إلى ذلك بعض الطرق الأخرى اعتبرها الأحناف طرقا فاسدة. وعلى هذا ممكن أن نقول إن والله كثير من مسائل الخلاف في الفقه مرجعها إلى هذا الطريق، هل هو حجة أو ليس بحجة، كما في مفهوم المخالفة مثلا الذي سيأتي معنا. الأحناف ما قالوا بحجيته، طيب الشافعي قال بحجيته، طيب بناء على ذلك لو أن نصا فهم منه مفهوم مخالفة حكم ما، شو منقول؟ يأخذ به الشافعي لا يأخذ به الأحناف، بناء على إيش؟ على أن هذا الأمر حجة عند الشافعي وليس حجة عند الأحناف. طيب الآن إخواننا سوف نستعرض مجموعة من هذه الاستدلالات الفاسدة. أولا ما يسمى بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب، وهو أن يذكر حكم ويقيد بلقب، يذكر حكم ويقيد بلقب. هذا يدل على ثبوت الحكم لهذا اللقب، لكن يا ترى هل يدل على انتفاء هذا الحكم عن غير هذا اللقب؟ الجواب عند الأحناف لا. وقال البعض نعم، يعني القاعدة الآن التنصيص على الشيء باسمه العلام لا يدل على نفي الحكم عما سواه. إذا قلنا زيد كريم، هل معنى ذلك أن عمر ليس بكريم؟ الجواب لا. أنت الآن نصيت على زيد أنه كريم، نصصنا على زيد بالكرم، هل يدل هذا على نفي الحكم عما سواه؟ الجواب لا. هذا عند الحنفية. نعم. قال رحمه الله: الاستدلالات الفاسدة. المبحث الأول: مفهوم اللقب. التنصيص على الشيء باسمه العلم، أي الدال على الذات اسم جنس كان أو علما، يدل على الخصوص عند البعض. يدل على الخصوص، أي أن هذا الحكم خاص به يثبت له وينتفي عما سواه. إذا له دلالتان: دلالة إثبات وهي ثبوت الحكم لهذا اللقب، ودلالة نفي وهي انتفاء الحكم عمن سواه. عند الأحناف له بس أي دلالة إثبات، يثبت الحكم لهذا اللقب ولا ينتفي ولا يثبت عما سواه، وإنما نقول غيره مسكوت عنه. يعني زيد كريم، أما عمر ما تكلمنا عنه لا بالإثبات ولا بالنفي. نعم. يدل على الخصوص عند البعض وهم الشافعي والأشعري وبعض الحنابلة. نعم. كقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء. هنا الماء من الماء حديث. شوفوا إخواننا كيف الآن يختلف العلماء في فهم الحديث. الماء من الماء، إذا معناها الماء الأول بمعنى الغسل، والماء الثاني بمعنى المني. الماء الغسل واجب من المني، إذا معنى ذلك يجب الغسل عند وجود المني. طيب إذا ما في مني، إذا ما في غسل، ها انتفى وجوب الغسل عند انتفاء المني اللي هو اللقب اسم العلم. يعني طيب فبناء عليه لو أن إنسانا أكسل، شو يعني أكسل؟ حصل مع زوجته إدخال وما صار إنزال، يعني قام عنها قبل الإنزال، ما الحكم هنا؟ ماذا قال البعض؟ قال ليس عليه غسل، أخذا من هذا الحديث الماء من الماء، والصحيح أن عليه غسل. لكن احنا إشكالنا ليس في الحكم، إشكالنا مو بالحكم أخوانا عليه غسل أو ما عليه غسل، إشكالنا كيف فهم الأنصار عدم وجوب الغسل في الإكسال. قال بناء على مفهوم اللقب، أخذا من هذا الحديث أن الماء من الماء، يعني يجب الغسل عند وجود المني وينتفي الغسل عند انتفاء المني، وفي الإكسال ما في مني، إذا بالتالي ما في غسل. هكذا قال البعض إنه هذا هو متكأ من قال مفهوم اللقب، وهو فهم الأنصار. يعني الذين قالوا بمفهوم اللقب ما دليلهم؟ دليلهم أن الأنصار اعتمدوا على هذا المفهوم في نفي الغسل عند الإكسال، والأنصار عرب وفهمهم حجة، فلذلك لما فهموا النفي، نفي الغسل عند عدم المني، لما فهموه الآن بناء على مفهوم اللقب، علمنا أن مفهوم اللقب حجة. إذا الآن نقاشت معهم أخواننا مو بالحكم، نقاشت معهم كيف أخذ الحكم من الحديث بناء على أي قاعدة. نعم، الماء من الماء، الأول الطهور والثاني المني. نعم، فهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم عدم وجوب الاغتسال بالإكسال. تمام، فالأنصار إخواننا لما جاءهم حديث السيدة عائشة إذا التقى الختانان وغابت الحشرة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، هذا الكلام رجع الأنصار إليهم. بس احنا بدنا الآن مو رجوع الأنصار، أنا ما عم أسأل عن فقه، أنا ما عم أسأل شو حكم الإكسال، أنا بدي فهم الأنصار الأول. إذا كان بناء على مفهوم اللقب، إذا فهمهم صحيح ولولا ورود الحديث الآخر لبقي الحكم على إيش؟ على ما فهموه سابقا. إذا معنى ذلك الآن نريد أن نناقش في فهم الأنصار، هل هو بناء على مفهوم اللقب أو على قاعدة أخرى؟ فاللي قالوا بمفهوم اللقب قالوا إن الأنصار بنوا حكمهم الأول على إيش؟ على مفهوم اللقب. نعم، وهو أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاد، ثم يفتر ذكره بعد الإيلاد فلا ينزل. نعم، لعدم الماء. فلو لم يكن ذلك موجبا لما صح الاستدلال منهم، يعني لو لم يكن ذلك يوجب النفي بناء على مفهوم اللقب ما صح استدلال الأنصار. نعم، وعندنا لا يقتضي سواء، وعندنا رجعنا إلى القاعدة الأصولية أن مفهوم اللقب لا يقتضي نفي الحكم عما سواه، وأن التنصيص على الشيء باسم العلم لا يفيد الخصوص. نعم، سواء كان مقرونا بالعدد كما قال البلخي مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق، وإلا يقتلن في الحل والحرم وعد منها خمس أشياء. طيب هون الآن أخواننا ذكر أشياء مخصوصة، الحداء والحية والعقرب والكلب العقور وكذا والفأرب، طيب يا ترى هل يصح أن أزيد عليها غيرها أو لا؟ البلخي ماذا قال؟ باعتبار أنه في عنا عدد خمس من الفواسق صار في عنا حصر، إذا لا يصح زيادة غير عليها، وإذا هذه الفواسق غيرها لا. نحن قلنا له إن العدد ليس له مفهوم لأنه قد يذكر لبيان المجموع في هذا الحديث، أما قد يكون بحديث آخر يثبت يعني أشياء أخرى أو بالقياس مثلا. نعم، وإلا يبطل العدد. هذا رأي مين؟ رأي البلخي. نعم، أو لم يكن، لأنه إن عني بالتخصيص أن هذا الحكم غير ثابت بالنص. إذا مذهبنا أخواننا عدم القول بالتخصيص لا مع العدد ولا بلا عدد، كلاهما لا يفيد الخصوص. نعم، لأنه إن عني بالتخصيص أن هذا الحكم غير ثابت غير ثابت بالنص في غير المسمى فكذلك، لأنه ثابت بالعلة لا بالنص. نعم، يعني بالقياس، يعني الآن عدينا الآن خمسة من الفواسق، طب وغيرها مثل حكايتها؟ كل ما كان مؤذيا إيذاءها فهو يقاس عليها. نعم. وإن عني أنه لا يثبت في غير المسمى لأن النص مانع فباطل، لأن النص لم يتناوله لا بالإثبات ولا بالنفي، ولكن يبحث عن حكم المسكوت عنه في دليل آخر، قد يكون القياس أو قد يكون دليل آخر. فكيف يوجب نفيا أو إثباتا؟ نعم، فنقول إخواننا النص ناطق في حكم هذا المذكور وساكت فيما يخالفه. شنو ساكت؟ يعني لا في إثبات ولا في نفي، ويطلب حكم الحالة الأخرى المقابلة من دليل آخر. نعم. فكيف يوجب نفيا أو إثباتا للحكم والاستدلال منهم أي الأنصار؟ الآن رجعنا إن ذكاء مفهوم اللقب ليس بحجة، والتنصيص على شيء اسم العلم لا يفيد الخصوص. إذا معناه كيف فهم الأنصار ذلك من الحديث؟ إن لم يفهموه بناء على مفهوم اللقب، ولكن فهموه بناء على أن ال في قول الماء من الماء الأولى، ال في الماء الأولى للاستغراق، بمعنى أن كل ماء كل غسل واجب من المني، وبناء على ذلك الحديث هذا ما له علاقة بمفهوم اللقب أبدا. إذن معنى ذلك إخوانا الأنصار ذكروا حكما وساقوا حديثا، ذكروا حكما وهو عدم وجوب الغسل عند الإكسال، طبعا رجعوا على الحكم، وذكروا حديثا، فعلمنا أن هذا الحكم الذي كانوا عليه استندوا فيه لوي إلى هذا الحديث. طيب، لكن يا ترى كيف كان استدلال اللي قالوا مفهوم اللقب؟ قالوا إن استدلالهم كان بناء على مفهوم اللقب. نحن ماذا قلنا لهم؟ لا، استدلالهم كان بناء على أن ال للاستغراق وليس من باب مفهوم اللقب، بمعنى أن كل غسل يعني جميع أنواع الغسل واجب من إيش؟ من المني. نعم. وإذا كان الآن إخواننا طرأ الاحتمال على طرق الاستدلال، نقول لم يبقى دليلا لا للإثبات لا للنفي. نعم. الغسل الآن بكل أفراده واجبون من يعني سببه لكل الغسل هو المني. نعم. والاستدلال منهم أي الأنصار ليس بدلالة التنصيص على التخصيص، بل بحرف الاستغراق اللي هو ال. وعندنا هو كذلك، ما ربي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر. وهو كذلك فإن الاستغراق ثابت فيما أي في وجوب الغسل الذي يتعلق بعين الماء. هلا هنا إخواننا هذا الكلام هذا الأخير هذا خروج عن البحث. ليش؟ الآن الشيخ عم يناقش مسألة فقهية، احنا ما لنا شغل بالفقه. الفقه الآن متفقين انه ايش بوجوب الغسل في الاكسال، متفقين عليها. احنا اشكالنا في فهم الانصار، هون بدنا نركز عليها بالاصول. يا ترى هل كان فهمهم بناء على مفهوم اللقب ام بناء على الاستغراق؟ اذا قلنا استغراق انتهى البحث، اما بعدين بقى شو صار الحكم الفقهي هذا امر ثاني. نعم. غير أن الماء الثابتة في الإكسال تقديرا، لأن الماء يثبت مرة عيانا وطورا عيانا وطورا دلالة أي تقديرا، فإن التقاء الختانين لما كان سببا لنزول الماء كان دليلا عليه. يعني الآن نقول إذا حصل الإنزال بالفعل وجب الغسل لوجود الماء حقيقة، وإذا صار إكسال وما صار إنزال نقول إن الإنزال قد يدق ويخفى على صاحبه فيقام سببه وهو الإدخال مقاما المسبب وهو الإنزال، فيكون في الإكسال إنزال حكمي إنزال تقديري. إنه بكل أحوال أنت الآن عم تدافع عن الحكم، إحنا شغلنا وين؟ بالقاعدة الأصولية مو بالحكم. نعم. فأقيم مقامه عند تعذر الوقوف عليه. ثم قال المبحث الثاني، وعندما ذهب الأنصار إلى السيدة عائشة وسألوها قالت لهم إذ إيش إنه إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل قاتل في رواية فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا. طيب هلا إذا قلنا إنه الحديث هاد الثاني ناسخ للأول، إذا قلنا هي شو معناها؟ بيكون صار الكلام حجة علينا وحجة إلنا. انتبه لأ أخواننا، هي الآن إذا قلنا إنه الحديث منسوخ بحديث السيدة عائشة صار الكلام حجة علينا. لأننا لو قلنا إن الحديث الأول منسوخ إذن معنى ذلك سلمنا صحة اعتماد الأنصار على مفهوم اللقب، وإنما قلنا لهم إن هذا الاستدلال منكم منسوخ بحديث آخر، ولولا مجيء الحديث الآخر لكان الحكم على ما ذكرتم. إذن معنى ذلك الحكم المنسوخ تغير حكمه لكن لم يبطل الحجية بالدليل نفسه. يعني أنا عندما يأتي آية مثلا أولى تنسخ آية ثانية نقول تغير الحكم، أما الآية الأولى أخواننا هي في نفسها حجة، ولو أن قلنا أن الثاني ناسخ للأول إذن معنى ذلك استدلالهم بناء على مفهوم اللقب كان صحيحا بدليل أنه جعلناه منسوخ. أما في الحقيقة أقول لهم لا، بالأصل ما كان استدلال الأنصار بناء على مفهوم اللقب وإنما كان بناء على الاستغراق. والحقيقة أخواننا هذا الدفاع أو هذا التفريع والبحث في المسألة الفقهية هنا هذا يوقعنا عكس ما نريد. نحن بدنا نثبت أنه إيش، أنه مفهوم اللقب مو حجة. طيب نحن الآن بهالطريقة هي دافعنا عن الحكم ونسينا إيش القاعدة الأصولية. نعم. المبحث الثاني مفهوم الشرط والصفة. الآن أخواننا مفهوم اللقب اتفقنا أنه ليس بحجة وخالف في ذلك بعض العلماء وجاوبنا عليه. الآن طيب نقف هنا، يعني نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.